إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا في بيان أحكام المعاملات بين المكلفين، وإن كانت هذه الآية والتي قبلها كما سبق ليست خاصة بأحكام المعاملات، بل فيها مقامات من مقامات أحكام الإيمان وشرائع الدين وبيان ما يجب وبيان ما هو من الكبائر إلى غير ذلك. وإن سماها بعض العلماء بآية الدين باعتبار ما فيها من تقرير أحكامه، إلا أنها ليست متمحضة في ذلك، وليس في القرآن آية متمحضة في أمر المعاملة المجردة، إلا أن يكون فيها من الوعظ والبيان لمقامات شرعية ما يحقق هذا المقصود في نفوس المكلفين. فهنا قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن سائغ وجائز باتفاق العلماء، ويعرفه الفقهاء بقولهم: توثيقة دين بعين، أي أن من كان له دين فإذا أراد أن يوثق حقه فإن له في ذلك طرقا، فإن الشريعة منعت الطرق التي كان عليها أهل الجاهلية، لأنهم يحفظون ما هم عليه من الديون بأن من لم يكن منه وفاء للدين في أجله يزاد عليه في دينه، فيمدون في مدة الدين أي في الأجل مقابل الزيادة في قدر الدين، وصار هذا مما يرونه حافظا لحقوقهم ولديونهم ولأموالهم، فأبطل ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبين ذلك الرسول في سنته، ووضع ذلك كما جاء في خطبة الوداع: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وإنما جاءت الشريعة في حفظ الديون بأحكام كلها تكون مما يحفظ به الدين، ويجوز للمكلف أن يستعمل بعضها أو أن يستعمل مجموعا منها، ومن أخص ذلك ما شرع من الكتابة والتوثيق، فهذا يعرف به الحق، هذا من جهة توثيقه وكتابته، الكتابة والشهادة هذا، وإن لم يكن لازما من جهة أداء الدين إلا أنه يميز الحق، فالحق يتميز بالكتابة والشهادة. وأما ما شرعته الشريعة وأباحته للمكلفين في استيفاء حقوقهم وأموالهم وديونهم، فهذا جاء فيه أحكام أخصها ثلاثة، وهي الرهن والضمان والكفالة، وفيها أبواب عند الفقهاء معروفة، يجعلون للرهن بابا، ويجعلون للضمان بابا، ويجعلون للكفالة بابا. فالرهن هو توثيقة دين بعين، أي أن المدين يأتي بعين من عقار ودار ونحو ذلك فيجعلها رهنا، أي عند الدائن وهو المرتهن، فيكون المرتهن المال عنده ليس باعتبار الملك، وإنما هو توثيق، فإذا ما وفى دينه يستوفى حقه، أي حق الدائن، يستوفى حق الدائن من الرهن ولا يملكه. ولهذا على مذهب جماهير العلماء لا يصح أن يقول: هذا رهن فإن جئتك بحقك وإلا فهو لك، هذا لا يصح على هذه الصفة، لأن الرهن هو ملك لصاحبه، ملك للراهن وليس ملكا للمرتهن. فإن استطاع أن يوفي على الأصل وفى على الأصل، فإن عجز عن ذلك استوفي من الرهن، وإذا استوفي من الرهن فيستوفى بقدر الدين. ولهذا إن بيع الرهن بأكثر فما زاد فهو لصاحبه ومالكه، وإن بيع بأدنى رجع الدائن على المدين بقدر ما نقص. وللرهن أحكام من جهة من يبيعه، وهل يكون بحكم حاكم أما أو غير ذلك، هذا فيه بحث عند الفقهاء. إنما المقصود أن الديون تحفظ بالرهن، والشريعة شرعت ذلك وأباحته، وجاء في كتاب الله ذكره. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا وجه. الوجه الثاني حفظ الدين بالضمان، والضمان أيضا له أحكام معروفة عند الفقهاء، وجعلوا له بابا مختصا غير باب الرهن. وكذلك الكفالة، والكفالة كذلك لها أحكام مختصة عند الفقهاء. ولهذا إذا نظرت في كتب الفقهاء وجدتهم يعقدون أبوابا، فيقولون باب الرهن، ويجعلون بابا آخر يسمونه باب الضمان، ويجعلون بابا آخر يسمونه باب الكفالة، وثمة غير ذلك. لكن هذه الثلاثة من أظهرها في توثيق الديون وحفظها. نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية في تقرير مقام الربوبية لله سبحانه وتعالى، وفي تقرير مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وكل شيء فهو ملكه وبأمره وتدبيره سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يبين انقطاع المخلوق وعجز المخلوق، وأن المخلوق إنما أمره على أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي ما في نفس المكلف، سواء كان بينه وبين نفسه أو كان قد أظهره، فإن الله يعلمه، لأنه سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو جل وعلا بكل شيء عليم، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومعلوم بالفطرة وبغير ذلك من الأدلة التي استقرت في نفوس المكلفين في علم الرب جل وعلا بكل شيء. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا كله راجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يكون في نفوس بعض الناس من النفاق أو الظلم أو العدوان أو غير ذلك من الأعمال القلوب وأعمال الباطن، فإن ذلك هو من أمر الله سبحانه وتعالى الذي يطلع عليه ويحاسبه الله عليه، لأن الله قال لعباده: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ظاهر الإثم وباطنه. فما في النفوس هو مما يحاسب الله عليه، وهذا لا يشكل مع ما جاء في الأحاديث، ما جاء في الأحاديث لا يشكل على ما ورد في كتاب الله، لا يشكل على ما ورد في الأحاديث، فإن هذا معنى وهذا معنى، والقرآن والسنة يصدق بعضه بعضا. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين وغيرهما: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر، وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيء. وفي رواية: لم تكتب عليه شيء، أي لم تكتب عليه، فالسيئة لم تكتب بمجرد الهم. فهذا الهم الذي عفى الله عنه هو الذي قال فيه النبي كما في الحديث الآخر في الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فهذا من تخفيف الله ورحمته بهذه الأمة أن عفى عما عرض من حديث النفس، فحديث النفس معفو عنه. لكنك تعلم أن ثمة فرقا بين حديث النفس هذا وبين العزم وبين أعمال القلوب، فأعمال القلوب يؤاخذ بها والعزم يؤاخذ به، كما جاء في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما شأن المقتول؟ وفي رواية: فما بال المقتول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالهم الذي عفي عنه في مثل قول النبي: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، هذا الهم الذي يعرض أولا. وأما ما وقع عليه العزم أو ما كان من أعمال القلوب فلا شك أن هذا مما يؤاخذ به، هذا لا شك أنه مما يؤاخذ به. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذلك في هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهذا كله من حكم الرب جل وعلا. نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. قال الله جل وعلا في هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا من أصول الإيمان، وهو الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب، وهو كذلك من قواعد الشريعة في أخذ الدين جملة، في أخذ الدين جملة، لأن قوله جل وعلا لا نفرق بين أحد من رسله فيه دلالة على قاعدة شرعية عظيمة، وهي أن الإيمان في لزوم الدين أجمع، لأن بعض النفوس التي فيها نقص في تحقيقها للإيمان تختار أو يقع لها استجابة لبعض واجبات الشريعة دون بعض، فهذا يدخل في مادة هوى النفس. ولذلك لما ذكر الله أهل الإيمان قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن مستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويأخذ الدين بعامة، لا يأخذ من الدين ما يلائم نفسه. وأما ما كان من باب النوافل فإن هذه النوافل يفتح للمكلفين فيها على حسب أحوالهم، فهذه فيها سعة في أمرها، ومع ذلك لا ينبغي له أن يهجر بابا منها. وأما إذا كان القول فيما وجب وفرض أو فيما نهي عنه من المحرمات والكبائر فهذا يؤخذ جملة واحدة وتلزم الطاعة فيه وجها واحدا، إلا ما يعرض من الخطيئة، فهذا من شأن بني آدم الذي قال فيه النبي: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما جاء في الصحيح. وأما أن بعض الناس تجده يقبل على واجب في باب وثمة واجبات أخرى كأنه منفك أو معرض عنها أو لا يبالي بأمرها أو في بعض كبائر الذنوب، فهذا كله مما ينافي ما عليه أهل الإيمان. هذا من أحوال الموبقات في ترك ما فرض أو فعل ما كان من الكبائر. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك في آخر آية في هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية العظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية هذه من أعظم الآيات التي فيها البشارة للمؤمنين، وفيها بيان ما في هذه الشريعة والدين من التيسير، وأن الله جعل دين الإسلام لا حرج فيه. فقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم جاء هذا الدعاء المبارك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أن الله جل وعلا قال: قد فعلت، أي أن الله استجاب دعاء عباده المؤمنين فعفى عنهم الخطأ والنسيان، فعفى عنهم الخطأ والنسيان، وأسقط عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم. ولهذا كان في صفة نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الرسل كما جاء في كتاب الله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الآية آية جامعة في رحمة الله وفي عفوه وفي كمال هذه الشريعة وتيسيرها. وهذه الآية والتي قبلها هما آخر الآيات في سورة البقرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه. فينبغي للمسلم أن يجعل هاتين الآيتين من ورده، وهما آخر آيتين من سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه، وأن يجعلنا لهما متبعين مستجيبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.